بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء الثامن، الصحيفة 54 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قيل المراد به الزينة، زيادة على الستر كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال الأطباء إن الطب كله مجموع في هذه الآية، ولذلك هذه المقولة المأخوذة من هذه الآية مقولة طبية جليلة. فالناس يضرون أنفسهم بأكلهم الزيادة، ولا يجوز للإنسان أن يأكل ما يضره، لأنه إذا أكل ما يضر فقد اعتدى على صنعة الله تعالى. وربنا جل جلاله قد خلق الإنسان وخلق جسده وجعله يحتاج إلى الطعام والشراب، فالإكثار من أشياء يضر الجسم يوصل الأكل والشرب إذا كان مضرا إلى الحرمة، فينبغي على العبد أن يتنبه إلى ذلك وأن يأكل ويشرب من غير أن يضر نفسه. ثانيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبح إلا لعباده المؤمنين، ولهذا قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معاصيه فإنها غير خالصة له ولا مباح له، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها ويسأل عن النعيم يوم القيامة. وهذا أيها الإخوة في جميع النعم، لأن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، على الإنسان أن يعرف هذا. كل نعمة من النعم إذا كانت لا تقربك إلى الله فهي بلية تسأل عنها. وهذه الأرض قد جعلها الله تعالى لعمارتها بالعبادة، فالذي يستخدمها للمعصية لا تحل له، لا يحل لك شيء في هذه الأرض إذا كنت تستخدمه في معصية الله تعالى. ولذا من عصى الله في الأرض كأنما عصى الله في الأرض جميعا. ثالثا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان، فينبغي على الناس أن يعظم شعائر الله بأحسن الأحوال. رابعا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي خالصة يوم القيامة من التنغيص والغم للمؤمنين، فإنها لهم في الدنيا مع التنغيص والغم. ولذلك ربنا جل جلاله قد أذاقنا بعض النعيم في الدنيا لنستذكر به تمام النعيم في الآخرة. خامسا، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، إلى قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش. كذلك نفصل الآيات أي نوضحها ونبينها لقوم يعلمون، لأنهم الذين ينتفعون بما فضله الله بما فصله الله من الآيات، ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها. ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. سادسا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. أصول المحرمات التي قال الله فيها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء. إذن هذه محرمة في جميع ما أنزله الله تعالى من الكتب التي أنزلها على أنبيائه، لنعلم حرمة هذه الأمور وشناعتها. وتأمل لما ذكر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجاء بيان خطورة التقول على الله بغير علم. سابعا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، القبح والحسن في المعاني إنما يتلقى من جهة الشرع، والفاحش كذلك، فقول هنا الفواحش إنما هي إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه في مواضع أخرى، فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش وإن كان العقل لا ينفره كلباس الحرير والذهب للرجال ونحوه. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، زينتكم ساترين عوراتكم متزينين نصيبهم حظهم من الكتاب ما كتب عليهم في اللوح من العذاب. العمل بالآيات، أولا تجمل وتزين اليوم في خروجك للصلاة عملا بهذه الآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن الإنسان حينما يستذكر هذه المعاني حينما يفعل فعل يزداد أجره ويزداد إخلاصه، فتكون عبادته عن معرفة. ثانيا، أرسل رسائل تحذر فيها من أصول المحرمات المذكورة في الآية الكريمة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. إذن الإنسان يستخدم جميع الوسائل التي فيها الدعوة إلى الله. ثالثا، أرسل رسالة تحذر فيها من الفتوى والقول على الله بلا علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. التوجيهات، أولا لا تسرف في الأكل والشرب أو الإنفاق المالي فإن الله لا يحب المسرفين، طبعا هذا أخذ من قوله تعالى إنه لا يحب المسرفين، والإنسان يسعى لأجل أن يكون محبوبا عند ربه ويبتعد عن الأشياء التي لا يحبها الله ولا يحب أهلها. ثانيا، فرق بين ما تكرهه نفسك وما حرمه الله سبحانه وتعالى، فرق بين ما تكرهه نفسك وما حرمه الله سبحانه، فإنه لا يحل لأحد أن يحرم شيئا أباحه الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا تحليل ما حرمه الله شديد وتحريم ما أحله الله شديد أيضا. ثالثا، حال الأمم كحال الأفراد يحصل الهلاك عند انتشار المرض في أكثر الأمم، كما يهلك الفرد عندما يستشري المرض في أكثر جسمه. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.